ولما كانت الحلقة 99 بعد 100 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فسلمت أحسن سلام وجعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأمير فيروز لما قص على إخوته ما لقيه في سفرته، وكيف دخل مدينة العمالقة، وكيف وصل إلى سلطانها وصادقه، وكيف أهدى إليه هذا المنظار العجيب الذي يقرب البعيد والذي سيخرجه من غمه وهمه ويكسب به يد بنت عمه. فلما فرغ فيروز من قصته وحديث هديته، تقدم الأخ الثاني وجعل يقص عليهما ما لقيه من يوم تركهما إلى أن لقيهما، وكان أخواه مقبلين عليه يستمعان إليه، وقد تملكهما الفضول وأخذهما الذهول، وهو يروي ويقول: إذا كانت حكاية أخويا فيروز عجيبة، أنا حكايتي أعجب واللي جرالي أغرب. إيه؟ أنا سبتكم ومشيت لوحدي، وبرضو كنت فاهم إني مهما مشيت حلاقي نفسي لفيت ورجعت زي ما بديت وبقى رجعت زي ما جيت. القصد قول فضلت ماشي أيام ما يعرف عددها إلا الله، لحد يوم من ذات الأيام مسي علي الليل والدنيا بقت ظلام. قمت دقيت الأوتاد وربطت فيها الجواد، ونصبت خيمتي وقلت أبات ليلتي، ولما يطلع النهار ألم عفشي وأقوم أمشي. ولما فتحت عينيا وطلع النهار عليا، بصيت لقيت قدامي مدينة، مدينة بتلمع تحت الشمس زي ما تكون نار ولعة. حاجة غريبة، المدينة دي ما شفتهاش مبارح. إزاي ما شفتهاش؟ والسور بتاعها بيلمع كده ليه؟ دي نار ولا إيه؟ السور بتاعها عالي، هي ملهاش أبواب ولا إيه؟ الله، مش واخد بالي، دي المدينة نحاس، نحاس أصفر بيلمع، السور نحاس والأبواب نحاس، نحاس في نحاس، دي حاجة ترب الوسواس. أيوة، آدي باب وعليه حلقة، أقدر أضربها يمكن جوه يسمعوني وييجوا يفتحولي. افتحوا الأبواب، افتحوا الأبواب. مولانا مولانا مولانا. الله، انتوا بتقولوا لمين؟ انت اتأخرت علينا ليه؟ اتأخرت فين؟ ده احنا بنستناك بقالنا سنتين. بتستنون انا؟ ايوه. ليه؟ ليه ايه؟ انت مش عارف ولا ايه؟ عارف ايه؟ انت الملك بتاعنا هنا. انا؟ ايوه يا مولانا. من امتى؟ من سنتين. انا ملك عليكم بقالي سنتين؟ لا، انتوا لابد غلطانين. ازاي غلطانين؟ تبقوا مجانين. ما تقولش كده يا مولانا، يعني مش عاوز تيجي ويانا. الله الله الله الله الله، انتوا بتعملوا كده ليه؟ هي قليله علينا لما الملك بتاعنا يجينا وبعدين يطير من ايدينا. تسمح يا مولانا عبدك الوزير. انت بتقول ايه؟ تسمح تركب حصانك ونمسك الزمام وامشي قدام. على فين؟ على القصر بتاعك. والقصر بتاعي يبقى فين؟ جوه في مدينة النحاس. هي دي مدينة النحاس؟ مدينة النحاس. وانا الملك بتاعكم؟ ايوه. وبقالي سنتين ملك عليكم؟ ايوه. لا يا سيدي، انت وهو يفتح الله. الله، انت مش عايز تبقى ملك ولا ايه؟ يا اخوانا، بس ملك ايه؟ ما هن ما كناش نبقى عبيدك نبقى سيادك. انتوا بتقولوا ايه؟ اما كنتش تبقى ملك علينا تبقى عملت اكبر جريمة ونقتلك بايدينا. أبقى ملك عليكم أو تقتلوني بإيديكم؟ واحدة من الاتنين. تحب تموت؟ على إيه؟ ملك ملك. يعني موافق؟ أمر لله. وتركب معانا؟ أركب معاكم. طب هات رجلك لما بص. أستغفر الله، ده أنت رجلك تنباس. ملك مدينة النحاس. ربنا يسعد أيامه، ربنا يرفع أعلامه. اتفضل يا مولانا، ده حيبقى عيد، ده يوم مشهود. افتحوا الأبواب، الملك على الباب. أما دي تقاليد غريبة، شيء عجيب. الملك بتاعكم لابد يكون واحد غريب. أصل ظلم الغريب محمول. شمعنا يعني؟ عشان غريب. شيء عجيب. ده احنا من يوم ما مات الملك بتاعنا من سنتين واحنا بنستنى أول غريب وطلعت أنا. ده من حسن حظنا. طيب قولي دلوقتي بقى، إيه اللي انت عايزه مني؟ انت اتأخرت يا مولانا. اتأخرت عن إيه يا وزير؟ اتأخرت عن إعلان خطوبتك على الأميرة نرجس. أنا هتجوز أميرة اسمها نرجس؟ أيوة. ومين قالك إن عايز أتجوز؟ وهو لابد تقول. دي تقاليد عندنا وأصول، الملك الجديد يتجوز بنت الملك اللي فات. اللي مات. اللي مات. لكن أنا ما بحبهاش. وهو ضروري يعني تحبها؟ لكن أنا بحب واحدة تانية. أنا بحب بنت عمي. وانت عنت تشوفها؟ إزاي ما شوفهاش؟ لهو انت تقدر تفارقنا. هو انا مش الملك؟ ايوه. طب ازاي تمشي رايكم عليا؟ دي شريعه ازليه واوامر مرعيه. طيب اجلوها شويه. قد ايه؟ قيمه شهرين. طب انا اقدر اكلم الكاهن الاكبر. هو يقدر؟ هو اللي يعلن الزواج وياخر الزواج، بس شهرين مفيش غيرهم. وبعد ما يفوتوا الشهرين يبقى اللي في علم ربنا هو اللي يكون. كيكاوس. كيكاوس مين؟ ابن عم الأميرة نرجس. انت ابن عمها وهي بنت عمي. وعايز ايه مني؟ انا جاي لك سرقة، لو شافوني ياخدوني يقتلوني. طب وايه اللي جابك؟ انا جاي اخلصك من اللي نابك. انا عارف كل حاجة عنك، انا عارف انك بتحب بنت عمك. ايوه. انا راخر بحب بنت عمي الأميرة نرجس. الأميرة نرجس بنت عمك نرجس؟ انا ما شفتهاش، ما تأخذنيش، انا ما بحبهاش. عارف عارف. انا مش عايز اتجوزها، هما اللي عايزين يجوزوها لي. انا خرجت افتش على هديه اقدمها لبنت عمي، من سوء بختي جيت البلد دي، عملوني ملك غصب عني. انا مش عايز الملك، انا عايز ارجع لاهلي واتجوز بنت عمي. خلاص نبقى متفاهمين. على ايه؟ على انك ما تتجوزش بنت عمي. ما اقدرش. ايه اللي يخليك ما تقدرش؟ دول غصب عني هيجوزوني، واذا ما قبلتش ابقى خاين ويقتلوني. انا عرفت كل قصتك، انا جاي علشان اهربك. تهربني؟ انت فاكر معادك مع اخواتك؟ معادي مع اخواتي. لسه علي قد ايه؟ ما خلاص راح، احنا كان معادنا النهاردة. طيب تقدر تلحق معادك وتحصل اخواتك؟ احصلهم منين؟ ده انا بيني وبينهم شهرين. انا اقدر اوديك في غمضة عين. ازاي؟ تحب تشوف؟ وبنت عمي تروح مني؟ وايه اللي يخليها تروح منك؟ تطير من ايديا عشان ما جبتلهاش الهدية. ده انا حديك هدية مفيش زيها في الدنيا. ايه هي؟ السر العجيب اللي يقرب البعيد ويبعد القريب. انت بتسخر من حزني. انت مش مصدقني؟ انت تقدر تهربني ولحد اخواتي توصلني؟ تقدر تجربني. الوقت الوقت. طب فرجني. تعال معايا. فين؟ بس امشي ورايا. لكن ازاي اوصل لاخواتي النهاردة مع اني بيني وبينهم شهرين؟ الله، انت موديني فين؟ بس تعالى، احنا طالعين على سطح القصر. انا عارف احنا رايحين فين وهتعمل ايه على السطح، بس وطي صوتك. تعال. ها شوف ايه السجادة دي. دي بساط الريح، تركب عليه وتقول له روح يوديك مطرح ما انت عاوز تروح. ها شوف السجادة دي تطير بيا. ان ما كنتش مصدق جرب. تعال هنا جنبي. ها اما شوف. امسك نفسك كويس. روح مع الريح، روح روح. الله الله الله الله، ده طار، البساط طار. الله ازاي طار، ازاي طار؟ قول للبساط يرجع تاني. رجعني تاني. ارجع تاني، ارجع تاني. الله الله الله، ده بينزل صحيح. الله، ده صحيح، احنا بقينا على القصر من تاني. صدقت، دي حاجة فوق العقل. عرفت بقى، تقدر الوقتي تركب على أقساط الريح وتقول له روح ينزلك عند إخواتك وتلحق معادك. بس أروح لإخواتي من غير ما أخد هدية لبنت عمي. أنت فاهم كده؟ إخواتي ياخدوها مني. أنت عاوز هدية أحسن من دي؟ اللي هي إيه؟ بساط الريح. الله، أيوة، هو أنت. أنت. أنا هقدم لها بساط الريح، أنا هفوز بنت عمي. يلا روح مع الريح، طير يا بساطي وديني عند إخواتي. نيروز، نيروز، كيكاوس، كيكاوس، ربنا يبارك لك في بنت عمك. وركب نيروز بساط الريح وطار على أجنحة الهواء وظل يخترق الفضاء ويطوي المسافات والأبعاد حتى وصل إلى الخان في الميعاد وقابل أخويه مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 99 بعد 100 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.